بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو الدرس الأول في شرح نظم الحائية للإمام أبي بكر ابن أبي داود رحمه الله تعالى وهذا نظم مختصر في علم العقيدة جمع فيه الناظم رحمه الله تعالى جملة مهمة من مسائل المعتقد الموافقة لما عليه السلف ما عليه السلف الصالح وصاحبه هو الإمام عبد الله بن سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن عمرو بن عمران السجستاني وكنيته أبو بكر وأبوه هو الإمام أبو داود السجستاني صاحب السنن وقد ولد الإمام أبو بكر بسجستان في سنة 300 وقد رحل به أبوه في طلب العلم وسمع من كثير من العلماء والمشايخ في العراق والشام ومصر وأصبهان وغير ذلك وممن أخذ عنهم أخذ عن أبيه أبي داود وأخذ عن عيسى بن حماد وأخذ عن أحمد بن صالح وأخذ عن هارون بن إسحاق وأخذ عن محمد بن مصفى وأخذ عن أبي سعيد الأشج وغير هؤلاء من الأئمة والعلماء وممن أخذوا عنه وتتلمذوا على يديه جملة من الأئمة والعلماء كابن حبان وكالإمام الحاكم وكابن المظفر وابي حفص بن شاهين والدارقطني وغير هؤلاء وله جملة من المصنفات كالمصاحف الناسخ والمنسوخ وهو على معتقد السلف الصالح في مختلف المسائل وهو قد ذكر جملة من هذه المسائل في هذا النظم نسأل الله أن يرحم الإمام أبا بكر رحمة واسعة نبدأ أولا بقراءة شيء من هذه المنظومة قال رحمه الله تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصح ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجح ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح قال رحمه الله تمسك بحبل الله هذا تمسك فعل أمر من تمسك وهو فعل خماسي على وزن تفعل وهذا الوزن له جملة من المعاني من ذلك أنه يدل على ماذا يدل على التكلف كما قال صاحب السواطع عند ذكر معاني وزن تفعل قال وللتكلف وللتجنب والاتخاذ والتلبس جلوبي أي أن الناظم يأمر القارئ ويأمر المسلم بصفة عامة أن يتكلف ويجتهد في الأخذ بحبل الله تعالى قال تمسك بحبل الله بحبل الجار والمجرور متعلق بقوله تمسك وحبل الله قد ذكر في القرآن قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا وحبل الله كما جاء عن السلف هو القرآن وعن بعضهم أيضا الجماعة وعن بعضهم الإخلاص وكل هذا من دين الله وكل هذا قد أمرنا الله تعالى بالأخذ به فنحن مأمورون باتباع القرآن ونحن مأمورون بماذا؟ بالاجتماع وبعدم مخالفة جماعة المسلمين ونحن مأمورون بالتوحيد والإخلاص كما هو معلوم فواجبنا أن نعتصم أن نجتمع على ماذا؟ على كلمة التوحيد، وعلى ماذا؟ وعلى الإخلاص، وعلى العمل بالكتاب والسنة، لا أن نجتمع على أي شيء، ولا أن نجتمع تحت أي رابطة، لا، لابد أن يكون هذا الاجتماع على ماذا؟ على الحق، وأن يكون هذا الاجتماع على ماذا؟ على التوحيد وعلى اتباع الوحيين الكتاب والسنة. تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ثن بماذا؟ ثن بالأمر باتباع ماذا؟ الهدى، واتبع الهدى، واتبع الهدى. الهدى اسم مصدر من هدى يهدي، المصدر هداية، والهدى هو اسم مصدر. والهدى طبعا هو دين الإسلام مما لا شك فيه، فهو الدين الذي اختاره الله تعالى، والدين الذي أرسل الله تعالى به جميع الأنبياء والمرسلين من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الهداية تكون ماذا؟ تكون باتباع دين الإسلام. لذلك الله تعالى لا يقبل من العبد دينا سوى دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وكذلك الهدى هو القرآن. قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ففي الأخذ بالقرآن الهداية، وفي الأخذ بالقرآن العصمة من الضلال ومن الزيغ. هذا خبر من الله: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الهداية. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، أي وإن تطيعوه، أي تطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا؟ تهتدوا. ففي اتباعه صلى الله عليه وسلم وفي العمل بسنته الهداية. فالهداية هي الصراط المستقيم التي ذكرت في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. الصراط الموصوفة بماذا؟ بالمستقيم. الصراط المستقيم التي ماذا؟ لا اعوجاج فيها. هذه الصراط هي القائمة على ماذا؟ القائمة على اتباع كتاب الله وعلى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولا تك بدعيا لعلك تفلح. ولا تك بدعيا لعلك تفلح. بعد أن أمر الآن نهى وحذر، فقال: ولا، هذه لا ناهية، ولا تك. ولا تك، تك أصلها تكن، ويجوز عند العرب ماذا؟ حذف النون هنا، ويجوز حذف النون بشروط ذكرها النحاة في كتبهم. قال ابن مالك: ومن مضارع لكان منجزم فاحذفه وهو حذف ملتزم. ومن مضارع لكان منجزم فاحذفه وهو حذف ملتزم. ولا تكو اسمها، يعني اسم تكن، مستتر وجوبا تقديره أنت، وخبرها بدعية، خبرها بدعية. ولا تك بدعية، وبدعية نسبة إلى بدعة، والنسبة إلى الكلمة التي آخرها هاء تكون بحذف الهاء والإتيان بالياء، كما قال صاحب ملحة الأعراب: وكل منسوب إلى اسم في العرب أو بلدة تلحقه ياء النسب وتحذف الهاء بلا توقف من كل منسوب إليه فاعرفي تقول قد جاء الفتى البكري كما تقول الحسن البصري. نقول: الذي ينسب إلى مكة مكي، والذي ينسب إلى البصرة ماذا؟ هو بصري. ولا تك بدعية. والبدعة ماذا؟ والبدعة في اللغة هي الإحداث على غير مثال سابق. قال تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، أي لست بأول رسول أرسل إلى الناس هناك يعني من الرسل قبل بعثوا وأرسلوا إلى الناس. فالبدعة هي الإحداث على غير مثال سابق، هذا لغة. وأما في الشرع فالبدعة كما عرفها الشاطبي رحمه الله تعالى وقال هي طريقة مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. هي طريقة مخترعة تضاهي الشرعية، لتضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. وهذا تعريف شامل للابتداع في باب العبادات والمعاملات. كذلك عرفها ابن رجب في جامع العلوم والحكم قال ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة لغة. ثم قال بعد ذلك فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة والدين بريء منه، سواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة. فالبدعة هي إحداث في الدين ما ليس منه، ما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال. لذلك البدعة هناك بدعة اعتقادية وهي الأخطر، وهناك بدعة عملية. بدعة اعتقادية كبدعة الخوارج وكبدعة المرجئة وكبدعة غلاة الصوفية. البدعة قد تكون مكفرة، يعني الآن القبوريون الذين يعبدون غير الله تعالى، يعبدون الأولياء الصالحين ويعبدون الأنبياء من دون الله، ولا ابتدعوا في الدين بدعة شركية كفرية تخرج من الملة. وهناك بدع لا تخرج من الملة لكنها عظيمة، كبدعة المرجئة على سبيل المثال، أو كبدعة الأشاعرة، أو كبدعة الماتريدية الذين خالفوا في جملة من مسائل العقيدة. وقد تكون طبعا في الأعمال كما يفعله بعض الناس الآن كالاحتفال بالمولد النبوي وكإحياء ليلة النصف من شعبان وكالذكر الجماعي بعد الصلوات بصوت واحد وإلى غير ذلك طبعا. يعني فكل هذا نهى عنه الشرع، كل هذا نهى عنه الشرع. فالأصل في أمور الدين المنع، يعني أن تأتي بعبادة أو بصفة محددة لعبادة أو لصلاة أو لأي شيء من أمور الدين، الأصل فيه المنع. فلابد أن تأتي بالدليل على ما ستفعله وما ستقوم به. يعني لا يجوز لك أن تصلي الصبح مثلا 4 ركعات وأن تصلي الصبح ركعة واحدة، ولا يجوز لك كذلك أن تؤذن في صلاة العيد على سبيل المثال. فهذا دين الله تعالى، دين الله تعالى أكمله الباري سبحانه وتعالى، اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أما الأصل في أمور الدنيا وفي المنافع، هذه أصل فيها الإباحة كما ذكر علماء الأصول، كما ذكر علماء الأصول. قال ولا تكو بدعية، نهى عن ماذا؟ هذا نهي عن أن تكون من أهل البدع وأن تنسب إلى البدعة بفعل ماذا؟ بفعل ما يفعله أهل البدع من المخالفات. الله تعالى قال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا ماذا؟ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولا تتبعوا السبل، قال مجاهد السبل هي البدع الشبهات، هذه طرق شيطان، على كل سبيل شيطان يدعو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سبل البدعة. لذلك هم متفرقون متناحرون أهل البدع. وجاء النهي الواضح والصريح من النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة المشهور: من أحدث في أمرنا هذا، أي في ديننا، في أمرنا هذا أي في ديننا ما ليس منه فهو رد. انظر، حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رد. هذا مصدر بمعنى اسم المفعول، هذا مصدر بمعنى اسم المفعول، فهو رد أي مردود. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. العبادة لا تقبل إلا بشرطين كما ذكر أهل العلم، ودليل ذلك من الكتاب والسنة من هذا الحديث بالإخلاص والمتابعة. المطلوب منا أن نعمل عملا صالحا وأن نعمل عملا حسنا، ولا يكون العمل صالحا ولا يكون العمل حسنا إلا بالإخلاص والمتابعة. نتجنب الرياء والشرك، نتجنب السمعة، وأن نتجنب ماذا؟ الابتداع في دين الله تعالى. وفي حديث العرباض بن ساري النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا علي بالنواجذ. وإياكم، تحذير، تحذير، وإياكم ومحدثات الأمور، إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي خطبة الحاجة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند النسائي قال: وكل ضلالة في النار. لذلك قال هنا: ولا تك بدعيا لعلك تفلح. تفلح فعل من أفلح، يفلح. الفلاح في اللغة بمعنى البقاء في الخير، وبمعنى الفوز، وبمعنى الظفر. ولا تك بدعيا لعلك تفلح. حتى تفلح لابد أن تعمل عملا صالح، لابد أن تطيع الله، تطيع النبي صلى الله عليه وسلم، ولابد أن تجتنب البدع، لأن عدم اجتناب البدعة طريق إلى النار. وكل ضلالة في النار، كل ضلالة، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة ماذا؟ وكل ضلالة في النار. إذن فلا بد أن تحذر. من أين الفلاح؟ وأنت تفعل في شيء يؤدي بك إلى نار جهنم والعياذ بالله. إذن حتى تفلح، حتى تفلح لا بد أن تتمسك بحبل الله وتتبع الهدى وتجتنب البدع. يعني الخلاصة أن تتبع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ففيها الهداية، تجتنب البدع. قال بعد ذلك لزيادة التوضيح والبيان: ودين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربه. ودين، هذا أمر للقارئ وللمسلم بصفة عام. ودن فعل أمر من دان يدين، فعل أمر من دان يدين، هو فعل أجوف كما هو معلوم. والأمر منه للمخاطب يكون بحذف ماذا؟ بحذف عينه. قال صاحب الملحة: والأمر من خاف خف العقاب، ومن أجاد أجد الجواب. ودن بكتاب الله. ودن، الدين في اللغة بمعنى الطاعة. ودن بكتاب الله، كأنه يقول أطع ما جاء في كتاب الله تعالى. ودن بكتاب الله تعالى، بكتاب الله، بكتاب جار ومجرور متعلق بقوله ودن، أي ودن أيها المسلم بما في كتاب الله تعالى، وأطع ما جاء من أوامر الله تعالى بكتاب الله أي بالقرآن، فهو كلام الله تعالى وهو وحيه أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، ففيه الهداية. وفي اتباعه ماذا؟ وفي اتباعه الفلاح. في اتباع هذا الكتاب الفلاح، وفي اتباع هذا الكتاب ماذا؟ الهدى. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ودين بكتاب الله والسنن، عطف على كتاب الله، والسنن جمع سنة، والسنة في اللغة الطريقة، وفي الاصطلاح ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات، ويدخل في ذلك أيضا هم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان سيفعله ولم يفعله. وهذا معنى السنة عند الأصوليين. ولا شك أن من أهم أو من أعظم ما يجب أن يتبعه العبد في السنة، يعني من أعظم ما يجب على العبد أن يتبعه في السنة، التوحيد والعقيدة، مسائل أصول، مسائل مهمة. الضلال فيها والخطأ فيها ليس كالخطأ في الفروع، وليس كالخطأ في المسائل الفرعية الاجتهادية. لذلك نجد أن بعض العلماء المتقدمين أطلقوا على هذا العلم، يعني علم العقيدة، أطلقوا عليه ماذا؟ السنة. نجد كتبا باسم ماذا؟ باسم السنة، ككتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ودين بكتاب الله والسنن التي، هذا نعت للسنن، التي أتت، أي التي جاءت عن رسول الله، السنن التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أمر بطاعة الله تعالى ثم بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في كتاب الله تعالى في غير آية، أكثر من 30 آية تدعو لطاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كثير من الأدلة، كثير من الآيات، كثير من الأحاديث فيها الأمر باتباع الوحيين. أصلان لا يكون الإسلام إلا بهما. إذا قلنا الإسلام، دين الإسلام كتاب وسنة، الذين يزعمون أنهم قرآنيون ويؤمنون بالقرآن ولا يؤمنون بالسنة، هم في حقيقة الأمر كفار، كما أنهم كفار بالسنة هم كفار بالقرآن، أو لا كافرون بالقرآن. القرآن دل وأرشد إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الآيات. تزعم أنك قرآني ثم ماذا؟ تخالف أصلا عظيما. ذلك هؤلاء كفار، ولا يشك في كفرهم عاقل، هؤلاء الذين ينكرون السنة جملة وتفصيلا. إذن أدلة كثيرة على ماذا؟ على وجوب اتباع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، خطاب للمؤمنين، أطيعوا الله، طاعته باتباع القرآن، وأطيعوا الرسول في حياته إن كان حيا، وطاعة سنته إذا مات، كما جاء عن جملة من السلف كميمون بن مهران. وأولي الأمر منكم، طاعة أولي الأمر في طاعة الله وفي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أمروا بمعصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإن تنازعتم، اختلفتم في شيء مع ولاة أموركم، مع الناس، مع أي أحد، في شيء نكر في سياق الشرط تفيد العموم، أي في أي شيء، فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله إلى القرآن، والرد إلى الرسول إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أمر واضح، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أمر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لا يجوز لك أن تتخلف عن طاعة الله وعن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر به. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت يسلموا تسليما. فلا وربك، أقسم بنفسه المقدسة سبحانه وتعالى أنهم لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر. لابد من تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم حين الاختلاف، حين التنازع، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلم تسليما. سلم لي ما نجد أدنى حرج في اتباع كلام الباري سبحانه وتعالى وفي اتباع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نفي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة. المؤمن والمؤمنة يختار اتباع يختار طريق السنة. المؤمن يختار اتباع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يلتفت إلى المناهج الباطلة ولا يلتفت إلى الطرق المنحرفة ولا يلتفت إلى السبل الملتوية. ثم في آخر الآية قال ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبين. انتبه. قال هنا ودم بكتاب الله والسنن، أمرك بطاعة الكتاب والسنة، بطاعة ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن طاعة الله واجبة وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة أيضا، ولأن معصية الله محرمة ومعصية النبي صلى الله عليه وسلم محرمة. قال ومن يعصي الله ورسوله، يعصي الله ورسوله لا فرق، لا تفرق، تقول هذا أمر في الكتاب وأمر في السنة، احذر. طاعة الله من طاعة النبي صلى الله عليه، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، وكذلك من أطاع الله فقد أطاع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة الله. قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، وقال سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. لذلك جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. لأن الله تعالى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق وأمرك بطاعته، إذن طاعته صلى الله عليه وسلم من طاعة الله سبحانه وتعالى، طاعته صلى الله عليه وسلم من طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن لا تفرق، لا تفرق بين ما أمر الله تعالى به وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك العلماء أجمعوا كما ذكر الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول أن السنة مستقلة بالتشريع. السنة تأتي على ثلاثة أقسام كما ذكر جملة من أهل العلم، تأتي لتؤكد ما في القرآن، وتأتي لتبين ما أجمل في القرآن، وتأتي بتشريع مستقل لم يأتي في القرآن. هذا بالإجماع، لا يخالف في هذا مسلم. يعني الآن كثير من تفاصيل العبادات لم تأتي في الكتاب، جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون يفعلونها، والعلماء أجمعوا عليها. إذن هي مستقلة بالتشريع، توجب أمورا لم يوجبها القرآن، وتنهى عن أمور لم ينهى عنها القرآن، إلى غير ذلك. قال تعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل، انظر فقد ضل، هذا أولا، فقد ضل يعني الذي يعصي الله ورسوله يخالف أمر الله تعالى، يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يخالف الكتاب، يخالف السنة، فهو ضال. ضل فعل يشتق منه اسم فاعل، فهو ضال. فقد ضل ماذا؟ ضلالا، انظر أكد ذلك، ضلالا، ووصف هذا الضلال بأنه واضح، ضلالا مبينا، والله المستعان. فانظر كيف أن مخالفة أمر الباري سبحانه وتعالى ومخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ضلال مبين، ضلال واضح، طريق إلى جهنم والعياذ بالله. وخاصة إذا كانت المعصية في أصل الأصول وفي التوحيد فهذا والعياذ بالله ضلال نتيجته الخلود في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ليس للظالم الذي أشرك بالله تعالى من نصير مطلقا، لا تنفعهم شفاعة الشافعين. فاحذروا أشد الحذر من الخطأ في التوحيد في أصل الدين، ويجب الحذر بصفة عامة من مخالفة أمر الله تعالى ومن مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة تأمرنا، حديث كثيرة تأمرنا باتباع ما جاء في السنة، ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي مر معنا، حديث العرباض ابن سارية: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم، اسمع النصيحة، اسمع الموعظة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء، فعليكم، يجب عليك أن تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء، عضوا عليها بالنواجذ. انظر يعني شدة الاستمساك، عليك أن تعض عليها بالنواجذ، بد أن تستمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها الهدى وفيها الفوز وفيها الفلاح. ولذلك قال الناظم رحمه الله: تنجو وتربح، ودين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله. طبعا السنن الصحيحة الحسنة وليست الضعيفة التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لا نأخذ بها في باب المعتقد ولا نأخذ بها أيضا على الراجح في الدين مطلقا حتى في فضائل الأعمال، إن كانت المسألة خلافية مبسوطة في كتب علم المصطلح. قال: تنجو وتربح، ما هي النتيجة؟ أطيع الباري، أطيع الله سبحانه وتعالى فيما أمر به، وأطيع النبي صلى الله عليه وسلم، نتيجة تنجو وتربح، تنجو من عذاب الله تعالى ومن غضبه سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى يحب الطاعة والعبادة ولا يرضى عن المعصية ولا يرضى عن الشرك ولا يرضى لعباده الكفر كما قال سبحانه وتعالى، ويحب عباده المتقين ويحب عباده المؤمنين المحسنين الصابرين، هؤلاء هم الذين تمسكوا بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ستكون محسنا أو تقيا وأنت لست على كتاب الله ولست على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت لا تبالي بأوامر الله تعالى تخالفها، ولا تبالي بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم وتخالفها؟ فلا شك أن التقي وأن المحسن هو الذي ماذا عمل بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سبحانه وتعالى يبغض الذنوب والمعاصي والآثام، خاصة يبغض سبحانه ويكره الشرك والكفر. تنجو وتربح، تنجو من عذاب الله، من نار جهنم، وتربح تفوز الظفر، تظفر برضا الباري سبحانه وتعالى، تفوز بالجنة، هذا أعظم فوز، هذا مبتغى كله، هذا يعني ما يبتغيه كل موحد، هذا ما يحبه كل مسلم، كل مؤمن يريد أن يدخل الجنة. لذلك قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. من هذه شرطية؟ فعل الشرط يطع، يطع الله ورسوله، طاعة الله وطاعة الرسول استقلالا، يطيع الله ورسوله. جواب الشرط فقد فاز فوزا عظيما. فاز فوزا عظيما. ما هو الفوز العظيم؟ رضا الله، دخولك للجنة، هذا هو الفوز العظيم. فيجب على العبد أن لا يلتفت لكل قول مخالف لكتاب الله ومخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قاله من قاله، حتى من العلماء ومن الكبار ومن الأئمة قد يخطئون، قد يقع منهم الزلل، لا نتبعهم على خطائهم. لا يجوز لنا أن نتعصب لأي إمام من الأئمة، لأي مذهب من المذاهب. نعم، المسلم العامي لا يستطيع الاجتهاد في النوازل والتأصيل فيها. نعم، هذا يقلد من يثق في دينه ومن يثق في علمه من غير أن يعتقد فيه العصمة، ثم إن وجد أن شيخه قد خالف الدليل عليه أن يتبع الدليل. هذا تعصب مذموم، أن يعتقد في الإمام مالك رحمه الله أنه لا يخطئ، قد تأتيه بالدليل يخالف شيخه ويخالف عالمه ويرد عليك الدليل، مع أنه دليل صحيح واضح وقد قال به جملة من الأئمة. فلا ينبغي لنا أن نتعصب، كل يؤخذ من قوله ويرد، كما جاء عن أبي حنيفة قال: إذا جاء القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وإذا جاء القول عن الصحابة فعلى العين والرأس، وإذا جاء القول عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. طبعا ليس معنى قوله هم رجال ونحن رجال كما يفعل بعضهم الآن في النوازل، يرد على العلماء ويرد على الجوابذة وعلى الأئمة الفحول، وهو مقلد لا يفرق بين المسائل يعني السهلة الواضحة في دين الله تعالى، ويأتي ويتكلم في النوازل ويحتج بنحن رجال وهم رجال. هم رجال في العلم، وصلوا إلى مرتبة الاجتهاد، وصلوا إلى مرتبة الفتوى، إلى مرتبة الاستنباط، لكن هذه نوازل عظيمة لا يحق للعام أن يتكلم فيها، عليه أن يسأل العالم، هذا هو واجب العام، واجب العامي، واجب العامي أن يسأل العالم عن حكم الله تعالى في النازلة. اسأله ما هو حكم الله تعالى في هذا الأمر. فنحن بين طرفي نقيض، بين تعصب مذموم يقلد الشيخ الفلانية في كل مسألة، في كل صغيرة وكبيرة، ولا يراه يخطئ أبدا، حتى إذا أتيته بالدليل الشرعي على خطأ شيخه يرد، هذا تعصب مذموم. كذلك باب الاجتهاد والفتوى ليس مفتوحا لكل أحد. الله تعالى قال: فاسألوا أهل الذكر. إذن هناك تقسيم، عندنا أهل ذكر وعندنا من هم ليسوا بأهل الذكر، علماء والآخرون ليسوا بعلماء. إذن وجب على العام أن يسأل العالم عن حكم الله تعالى في النازل. فنعود ونقول: أن أي قول خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم خالف كتاب الله فهو رد فهو مردود. فيجب علينا ماذا؟ أن نتبع ما جاء في كتاب الله تعالى وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صاحب سلم الوصول، قال: وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير ميل، وكل ما فيه الخلاف نصب فرده إليهما قد وجب. وجب علينا الرد إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم حين الاختلاف، بذلك يكون الفوز ويكون الفلاح. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة، قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا من رفض. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ من يأبى دخول الجنة؟ من يأبى دخول الجنة؟ هذا أمر غريب. قال: من أطاعني دخل الجنة. هذا وعد، الله تعالى لا يخلف وعده. النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال شيئا فهو صادق في قوله، لا يكذب صلى الله عليه وسلم، حاشاه. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من عصاني فقد أبى، أي رفض. قد لا ترفض بلسانك لكن أفعالك دليل على هذا الرفض. فالإيمان ليس بمجرد الكلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل إن كنتم، كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم، تحب، كنت تحب الباري، تحب الله سبحانه وتعالى، فاتبع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تحذر: من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. السنة تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تجتنب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. السنة ليس بالتشدد، وليس كذلك يعني بالتفريط، ليس بالإفراط وليس بالتفريط. ذلك هذا الحديث: من رغب عن سنتي فليس مني، وحديث صحيح كما هو معلوم، يعني سياقه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ببعض النفر من الصحابة، أحدهم قال: أنا أصلي ولا أنام، الآخر قال: أصوم ولا أفطر، الآخر قال: أعتزل النساء لا أتزوج النساء. ظنوا أن هذا هو الدين، سمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر تزوج النساء. هذه سنة صاصر: من رغب عن سنتي فليس مني. فالسنة أن تعمل كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو صلى الظهر 4 ركعات صلى الله عليه وسلم، هذا الشخص يقول: نصلي 5 ركعات، صلي أكثر من ذلك، فيها ذكر، فيها دعاء، فيها قيام، ركوع، سجود. إذن هذا خير، أنا أقول ليس بخير بل هو شر. أي خير؟ سبقت به النبي صلى الله عليه وسلم، سبقت به الصحابة، من فعل ذلك؟ أن لابد من الإخلاص والمتابعة، لابد من الإخلاص. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قد تعمل تعمل تعمل أعمال الأخيرة باء منثورة، قد تكون فعلتها رياء، تكون على غير السنة، فانتبه واحذر. طبعا قولنا أن اتباع السنة واجب، هذا في الجملة، الله تعالى أمر بذلك: أطيع الرسول، أطيع الله وأطيع الرسول، كثير من الآيات، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كما قال ابن عاشور، كما قال ابن عاشور، هذه عامة يعني، هذه عامة يعني في أمور الدين بصفة عامة. واستدل بها ابن مسعود في مسألة النمص كما هو، كما جاء في الحديث الصحيح. فقلنا الطاعة واجبة فيما أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم، إنه من المعلوم عندنا في الدين، عندنا واجب وعندنا سنة، الأمر لا يختلف فيه العلماء، عندنا أمور واجبة، يعني أقول الصلوات الخمس على سبيل المثال هذه واجبة، بينما النوافل، الرواتب، هذه سنة من السنن، يعني إذا تركتها لا تأثم. ذلك يعني نقول هنا طاعته صلى الله عليه وسلم واجبة فيما أوجبه وفيما أمر به أمر إيجاب، ويستحب لنا أن نطيعه في ماذا؟ في السنة وفي المندوب، هذا فضل. هل أنت غني عن هذا الفضل وعن هذا الأجر العظيم؟ لا طبعا. فنحن نسعى في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بصفة عام، نقول أن طاعته واجبة، لكن حين التفصيل طبعا ليس كل ما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم واجب، بل هناك أشياء جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هي خاصة به صلى الله عليه وسلم. طبعا كل تفاصيل هذا الأمر يعني مبسوطة في كتب الوصول وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم والأمر وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وتقريرات النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا المهم أيضا أن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل التوحيد والعقيدة لا يجوز لنا أن نخالف فيها. هؤلاء الذين يعبدون غير الله من غلاة الصوفية ومن القبوريين وغيرهم من المشركين، هؤلاء على غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هم ليسوا على دين الإسلام طبعا، هذا مما لا شك فيه، لكن نقول يعني ويزعم، قد يزعم أنه يتبع السنة طبعا بصفة، كل يزعم أنه يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يعني قد يزعم أنه يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفعل ما ينقض الإسلام وينقض التوحيد وينقض أصل الدين. عن أي سنة تتحدث أنت خالفت أصل الأصول؟ كان يقول قولوا لا إله إلا الله تفلح، وأنت خالفت لا إله إلا الله التي تقولها، التي تزعم أنك تطبق لا إله إلا الله، ثم أنت تنقض أعظم ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، دعا لتحطيم الأوثان ولتكسير الأصنام لهدم طاغوت، هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أنت خالفتها، أنت عبدت الطاغوت وآمنت بالطاغوت. أليس هو صلى الله عليه وسلم القائل بني الإسلام على خمس؟ ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قولا وعملا. أليس هو القائل من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسبه الله حسبه، كما جاء عند الإمام مسلم. يعني أن تخالف في ماذا؟ في الأصل، هذه مخالفة توجب الخلود في النار كما قلنا، كذلك أن تخالف في بقية مسائل المعتقد. يعني بعضهم ينكر مسائل يعني في الأسماء والصفات، وينكر الرؤية، وينكر جملة من الأمور التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول لك أنا على منهج أهل السنة وأنا من أتباع السنة. أنت خالفت في مسائل عظيمة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، يجب أن نصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، أن نصدق ما أخبر به الباري سبحانه وتعالى في كتابه، هذا واضح صريح، كله حق من أوله إلى آخره، لا يأتيه الباطل، لا يكون، لا يوجد شيء في القرآن باطل، لا يقول بهذا إلا كافر. يعني يقول أن القرآن فيه أن فيه شيئا من الباطل، لا، هذا لا يتلفظ به مسلم. كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها حق، ما صح منها ما ثبت لابد أن نصدق به. وفي باب المعتقد لا نفرق بين حديث متواتر وحديث أحاد في الإيمان. بعض أهل البدع يأخذون بحديث الأحاد، علوم التقسيم، حديث متواتر رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤه عن الكذب. أذكر الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر شروط التواتر، والأحاد قد يكون مشهورا وقد يكون عزيزا وقد يكون غريبا، هذا كله في علم المصطلح. ومسألة التواتر تذكر في علم الأصول. بعضهم فرق، بعض أهل البدع طبعا قالوا الحديث الأحاد لا نأخذ به في العقيدة. من قال بهذا من السلف؟ من قال بهذا؟ من سبقكم بهذا القول؟ هذا قول بدعي، هذا قول مبتدع، ابتدعه أهل الضلالة. لذلك بعضهم قد يرد مسائل هذه موجودة عن بعض الفرق والأحزاب المعاصر، لا يثبتون جملة من الأمور بحجة أنه ثبت بطريق الأحد، مع أنها قد ثبتت بطريق التواتر كعذاب القبر وكالحوض وكغيرها، هي ثابتة بطريق التواتر، لكن هب أنها ثبتت بطريق الأحاد غريب لكنه صحيح. إنما الأعمال بالنيات، حديث غريب لكنه صحيح كما هو معلوم. إذن لا نفرق، الله تعالى أرسل نبيا واحدا، واحد بالتوحيد وبالدين وبالإسلام وبالشرع فقط، أقام به الحجة. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن، وأرسل أبا موسى الأشعري إلى اليمن، إذن أرسل اثنين أحد، ما زلنا في الأحد. إذن بماذا أرسل معاذ؟ إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية إلى أن يوحد الله. إذن أرسله بماذا؟ أرسله بالتوحيد إلى غير ذلك، يعني أرسل معاذا إلى اليمن بالتوحيد وهو شخص واحد، ومعه أبا موسى الأشعري أرسله إلى اليمن أيضا. فهذه جملة من الأدلة على الأخذ بخبر الآحاد في باب المعتقد. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا مستقلة بالتشريع. يعني مثلا هناك صفات وأسماء غير مذكورة في كتاب الله تعالى، جاءت بها السنة على سبيل المثال، جاءت بها السنة. بعض مسائل المعتقد فلابد أن نثبتها كما جاءت في القرآن، ونثبت كما جاء ما جاء في القرآن نثبته، ذلك ما جاء في السنة نثبته. أحكام العملية أو العلمية الأصولية الفرعية نؤمن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، ونسعى للعمل بها كذلك جملة وتفصيلا. قد يقصر العبد، قد يخطئ، يعني هذا وارد، لكن المؤمن يرجع ويتوب ويستغفر. وقد كان سلفنا الصالح من أشد الناس اتباعا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وللعمل بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه سيرة الخلفاء الراشدين معلومة، وسيرة الصحابة في ذلك، يعني مواقف روايات وأحداث مروية مشهورة. ابن عمر لما روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله كما هو مذكور عند البخاري ومسلم. ابنه بلال قال والله لنمنعهن، يعني عارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم برأيه. يقول الراوي عن عبد الله وهو سالم ابنه: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. هكذا كانت شدة السلف في من يخالف على من يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انظر في هذه في مسألة من هذه المسائل يعني الفقهية، وما بالنا بالمسائل العظيمة في الأصول وفي المعتقد. فليحذر العابد، يحذر المسلم أن يخالف. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب. احذر، هذا تنبيه، لا تخالف كلام الله تعالى برأيك، بعقلك القاصر وبرأيك الضعيف، ولا تخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم باجتهادك. لا، سمعنا وأطعنا. كذلك الصحابي عبد الله بن مغفل نهى ابن أخيه عن الخذف، فعاد ابن أخيه وخذف، قال لا أكلمك، قال له لا أكلمك أبدا، يعني هاجره، لأنه ماذا؟ تعمد مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا سيرة بقية الصحابة وسيرة غيرهم من الأئمة من السلف الصالح وأصحاب المذاهب أيضا، يعني كانوا ينهون الناس عن التعصب. إذا صح الحديث فهو مذهبي، هذا لابد أن يجعله المسلم شعارا: إذا صح الحديث فهو مذهبي. هذه قالها الشافعي. كل شيخ وكل إمام لابد أن يجعل هذا الكلام أصلا: إذا صح الحديث فهو مذهبي. في هذا الوقت الله المستعان، إذا وافق القول هوايا، وافق جماعتي، وافق حزبي، وافق تنظيمي، فهو قولي وهو مذهبي. ويتأولون ويتعسفون في التأويل ويستنبطون من هنا ومن هنا حتى يلبسوا على الناس أنهم على الحق وأنهم على الطريق المستقيم. إذن فالواجب علينا أن نتبع أمر النبي صلى الله عليه وسلم، نتبع ما أوجبه علينا الباري سبحانه وتعالى في كتابه، أوجبه علينا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ففي ذلك الفوز وفي ذلك الفلاح. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يرحمنا رحمة واسعة. ونقف هنا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.